جرح او نقض بنية او عمل يفعله الانسان في البدن، مش كده؟ فاذا عملت واحدا من هذه الاشياء لا يقال انك امت، وانما يقال انك انك قتلت، وان من الموت غير الايه، غير القتل، افان مات او ايه او قتل. يبقى اذا المساله كلها في قضيه الحياه وقضيه الايه. تاتي برضا قصه لابراهيم، ايضا قصه تانية. لما ابراهيم نقل الجدل مع النموذج الى قضية ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، شغلته هذه المسألة. اما المسألة جدلية منتهينا منه، انما دي مسألة انا عايز بقى اعرفها، ارني كيف تحيي الموتى، انا اريد ان اعيش هذه العملية العجيبة. يبقى ابراهيم مش شاكك، ابراهيم لم يكن شاكا، والا رسول الله قال ماذا؟ نحن اولى بالشك من ابراهيم، ونحن لما شك. يبقى ابراهيم ما شكش من باب اولى، قال ان كان في شك ده احنا اللي نشك، نحن اولى بالشك من ابراهيم، وهو لم يشك، فكأن ابراهيم لم يشك. منطق الآية يعطي ان ابراهيم لم ايه، لم يشك. امال قال ايه؟ بقول ايه، ارني كيف تحيي الموت. قلنا ان السؤال هنا بكيف، وكيف يطلب الحالة التي تقع عليها عملية الاحياء. اذن هو لا يتكلم في الاحياء كما تقول لانسان كيف بنيت هذا البيت، اانت تشك في بناء البيت؟ لا، ما انت بتقول له كيف بنيت هذا البيت، تشير الى حدث والى محدث هو البيت ومبني. اذا انت عايز تشوف الايه، الكيفية. وهل معرفة الكيفية داخلة في عقيدة الايمان؟ لا تدخل في عقيدة الايمان، ده تعرف بقى، ده مسألة زايدة عن عقيدة الايمان. يبقى عقيدة الايمان ان تعلم ان الله يحيي الموت، تلك هي قضية الايمان. اما كيف فلا مدخل لها في قضية الايه، الايمان. ولذلك بعض السطحيين يقول ان ابراهيم قال له ارني كيف تحيي الموتى، قال الله له اولم تؤمن، قال بلى. كلمة بلى حين تسمعها جواب لما بعد النفي، بلى انا مؤمن، مش كده؟ اولم تؤمن، قال له بلى، يعني انا ايه، انا مؤمن. مؤمن بايه؟ بالاحياء والاماتة. يبقى يقول له هذا هو القدر الكافي في العقيدة الإيمانية. كونك تريد أن تعرف يبقى ده طرف بقى، ده إيه؟ لأنهم قالوا طيب إذا كان هو مؤمن، والإيمان كما قلنا اطمئنان القلب إلى قضية ما بحيث لا تطفو لتناقش من جديد، يعني مسألة إيه؟ انتهي من ذلك، سمناها إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني أمر إيه؟ معقود. طب اذا كان هذا كيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ طب ما هو دليل على انه قبل السؤال وقبل ان يجاب اليه لم يكن قلبه ايه، مطمئن. يبقى معناه انه ما دام قلبه مش مطمئن يبقى ما فيش ايمان، مش كده ولا لا؟ مطمئن بايه؟ مطمئن لانه ادار بفكره الكيفية التي تكون عليها الاحياء. يبقى مش عارف على اي صورة، أدار حاجات كتير قوي. يبقى الاطمئنان جاي لايه؟ لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة. من متاهات متخيلة. قال له ايه؟ فخذ أربعة من الطير. ما دام أنت عايز الكيفية. الكيفية دي لا يمكن انه يشرحها لك بكلام، لازم تبقى عملية ايه، عملية واقعية. خذ اربعة من الطير فصرهن اليك، صرهن املهن ايه اليك. ليه؟ لتتأكد من ذوات الطير، من شكله. ربما تقول ده انا جبت لك طير تاني. وقالوا ان الاربعة من الطير مش من جنس واحد، مختلفة، الغراب والطاووس والديك والحمامة كل واحد له ايه شكلها بخصوص، واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعونا يأتي لك سعيا. العملية دي هل ابراهيم عملها ولا ما عملهاش؟ ولا اكتفى بان شرح الله له الكيفية؟ القرآن ما تعرضش للحكاية دي. اما ان يكون الله قد قال له الكيفية انت عايز تتأكدها اعمل العملية دي، فقال لك لا ما انا بدل ما اعملها ما نصدقتك خلاص يعني ايه، او هو عملها جايز وجايز. يبقى هنا قول الحق سبحانه وتعالى ثم ادعوهن اي انت يأتينك سعيا، كان المفروض ان يقول يأتينك طيرانا مش كده ولا ايه؟ لان هي تسعى ازاي؟ اما قال لك الطير هيبقى طير في السماء في الجو، وبعد ذلك يمكن يقول ده طير اختلط على بعضه وجاني، لكن السعي كده هيجي قدامه كده كده كده يبقى طرحنا ايه من حكاية الطيرة دي الى ايه؟ كل انه مالك سعي اهو علشان تبقى متأكد كده. بقى اذا علشان تتأكد جبناها من طيور مختلفة، وانت اللي جعلت على انت اللي ايه قطعتهم، وانت اللي جعلت على كل جبل ايه على كل جبل ايه جزء، خدت بالك؟ وبعدين انت اللي دعيت. هنا ملحظية في طلاقة القدرة وفي الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى، والقدرة الممنوحة لواجب الوجود لمنكر الوجود وهو الانسان. دي له قدرة وده له قدرة، بس دي قدرة واجبة ودي قدرة ايه ممكنة، ودي قدرة تنزع ودي كقدرة تنزعش. نقول له الانسان من البشر حين تكون له قدرة ويكون هناك واحد لا قدرة له يبقى عجز، يستطيع القادر من البشر ان يعدي اثر قدرته الى العاجز. بمعنى انا لا استطيع بقدرتي ان احمل هذا الكرسي، وواحد اخر يستطيع ان يحمله، يبقى الاخر يعدي لي اثر قدرته وقدرته لا تزال معه، يجي يحمل لي الكرسي يبقى عدى لي اثر ايه قدرتي. لكن الحق سبحانه وتعالى يقول لا، انا اعدي من قدرتي الى من لا يقدر فيقدر، اقول له اقدر انت مش اعمل له انت، والا ما هو الخلق يعملوا البعض، الخلق يعملوا البعض، يعدون اثر قدرتهم الى العاجزين. فاذا انا عديت اثر قدرتي الى العاجز وانا لدعي الطير تبقى العملية ايه يعني؟ مش فرق بقى ولا ايه؟ لا، ده انا اذا اردت للعاجز ان يقدر يبقى القدرة تمتكن له ونقول له افعل، هو اللي يفعل. ثم ادعوهن انت، ثم ادعوهن يأتي لك ايه؟ ادي الفرق بين قدرة القدرة الواجبة اللي هي والقدرة الايه؟ الممكنة. قدرة الممكنة لا يعديها الانسان لخال منها، ولكن قدرة واجب الوجود يعديها الى من لا يقدر فايه؟ فيقدر. ولذلك انفخ فيه فيكون صيرا بايه؟ باذن الله. هو باذن مين؟ باذن الله. ثم ادعهن ياتينك، كان الله يقول له كوني احيي الموتى دي عمليه سهل، انما ده انا ان اردت انك انت تحييها بكلمه منك اخليك تعمل انت الحكايه. يبقى عدى ايه؟ عدى من قدرته اليه بعد ما كان عاجز يقدر ايه؟ واذ قال اي واذكر اذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى، يعني امنت. امنت ايمان ايه؟ ايمان الاستدلال، والمطلوب له الكيفيه علشان يعمل ايه؟ لانه تاه في تصور الحاله التي تكون عليها كيفيه الايه؟ الاحياء. نعم، ولكن ليطمئن قلبي على حالة من الكيفية تخرجني عن متاهة تخيلي لحالات ايه؟ لحالات اخرى. ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير

وأنا أريد ما لك فيه موهبة. ولذلك الناس بخير ما تباينوا، الناس بخير ما تباينوا، لأن ما دام متباينين يبقوا محتاجين لإيه؟ محتاجين لبعض. ولذلك لا تجد أي تجمع ينتظم له تجمعه ويظل كذلك إلا إذا كانت المواهب مختلفة. حين يوجد قوم لهم مواهب متحدة لازم يتفانوا مع بعض، ده يقتل ده وده ينتهي عشان نخلص. انما لما يكون ده انا محتاج له وانت محتاج له يبقوا عايزين كلنا نعيش، لان السفينه مش هتمشي الا ايه؟ الا بينا كلنا. ولذلك اذا استوى الجماعه في مواهب يبقى لابد ان يتفانوا. ده يقول لك اشمعنى؟ انما ما حدش في المواهب المتكامله يقول اشمعنى؟ يقول له ايه اشمعنى؟ لان ده ضروري يعني. ده ضروري يبقى مهندس عندنا مهندس، وده ضروري يبقى طبيب، وضروري يبقى قاضي، وده يبقى الله، وده يبقى صانع، وده يبقى ولذلك تجد الوجود منظم بذاته التنظيم الطبيعي اللي يعمل قاعده ويعمل ايه؟ يعمل قمه. القمه الصغيره دي شوف القاعده اللي شايلها قد ايه؟ لو انعكست تبقى مشكله. مفهوم ولا لا؟ يبقى في لو انعكست ادي كده خليها بقى بالعكس، يبقى في جوانب كتير ملهاش ايه؟ ملهاش اساس، ملهاش. لكن لما بيكون بهذا الشكل يبقى كل شيء له ايه؟ له اساس والقمه. ولذلك الحكمه يقول لك اذا رايت في مجتمع واحدا ذهب الى القمه قل له يا اخي القمه لا تتسع الا لواحد، فمن سبق اليها فاعن، ولا تصطرعوا عليها فتسقطوا جميعا. يقعهم ايه؟ يقعوا كله. يبقى لازم من الايه؟ من هذا التفاضل عشان ينشا الايه؟ ينشا التكامل. والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا القضيه دي قضيه عرضا اجتماعيا وعرضا اقتصاديا ليبين لنا ان اصل الوجود يجب ان ينشا على امر اجتماعي وامر اقتصادي. ليه امر اقتصادي؟ اما قال لك لان شغل الانسان اوله باستبقاء حياته، مش كده؟ وبعدين استبقاء نوعه، استبقاء حياته بالقوت، مش كده؟ واستبقاء نوعه بالزواج. يبقى عايز حاجتين اتنين، الاول يستبقي ايه؟ حياته. استبقاء حياته بالقوت، القوت دي عايزه ايه؟ عايزه حركه في الحياه، عايزه حركه في الحياه. هذه الحركه يحترم الله ثمرتها، وما دام يتحرك يبقى له ثمره محترمه، بحيث انا لما اريد ان احننه على اخ له عاجز عن الحركه اقول له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض. ليه بيقول يقرض؟ عشان ما يرجعش في تفضله على ذي الحركة بما آتته الحركة من خير. مش نقول له ده بتاعتي، لا، يقول من ذا الذي ايه؟ يقرض الله قرضا حسنا. كما ضربنا مثل وقلنا الانسان يعطي اولاده مصروفهم، فبيدبروا يضعون في حصالة، كل واحد يضع في حصالته، فهب ان واحدا من الاولاد اضطر الى شيء محتاج اليه كعملية، يذهب الرجل الى اولاده يقول سلفوني ايه اللي في الحصالات بتاعتكم علشان اخوكم نعمل له عمليه، وهيبقى دين وانا هبقى ادهنكم، وهبقى ادهنكم مضاعف كمان، هي طيبه الاصل تمام. يعني لم يرجع في هبته، لم يرجع الاب في هبته ليقول مالي وهاتوه، لا، هو مالكم بس هيبقى ايه؟ دين علي. كذلك يصنع الله مع الخلق، يقول بعضكم عاجز وبعضكم ايه؟ قادر. وكان ضروري ان بعضنا يجي عاجز. ليه؟ حتى لا يظن احد ابدا ان القوة ذاتية في الذات. القوة دي موهوبة. يستطيع من وهبها ان يسلبها. فعلشان صاحب القوة يعرف انها ذاتية فيه يبين لواحد ايه؟ عاجز. لكن طيب الواحد العاجز ده اللي هيلفتني الى ان القوة ذاتية ذنبه ايه؟ ولذلك تكفل الله به. تكفل الله به لانه عمل وسيله ايضاح وسيلة ايه؟ اضاعة. اضاعة في الكون، يبقى ذنبه ايه دي؟ نعم. يقول له اه. ولذلك اللي بنقول له احنا هنضمن لك هذه الحياة من مين؟ من اثر قدرة القادر. وما دام من اثر قدرة القادر يبقى القادر هيتحرك في الكون على قدر حاجته ام على قدر طاقته؟ طاقته. لازم يتحرك على قدر طاقته، لانه لو تحرك على قدر حاجته اللي ما يقدرش يتحرك ماذا يكون موقفه؟ يوم الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المسألة في البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي بعد إثبات قضية البعث والإحياء والإيه والإماتة، عشان تبقى قدامنا كده. فيجي الحق سبحانه وتعالى ينتقل عشان يدينا الكون الإسلام الاقتصادي والاجتماعي، يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أموالهم في سبيل الله، أموالهم أنك إيه أموالهم، لأنهم أخذوها بإيه؟ بحركته. مرة يقول إيه؟ أتهم من مال الله الذي آتاكم، هو صحيح أصل المصل أصل مال الله، إنما أنت خدته بالإيه؟ احترم الله هذه الإيه؟ الحركة، واحترم في القانون النفعي وقال لك اللي هيفضل يبقى بتاعك، بس أنا نعوزته هناخده، ما فيش حاجة أبدا، وهناخده قرض ونبقى نديك الله. الله. يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما دام يضاعف يعني هيزود، يقول له ما تزعلش لأنه واسع، يضاعف لمن يشاء لأنه واسع إيه؟ واسع وعالم. وعالم ده هياخد قد إيه وده ياخد قد إيه وده ياخد قد إيه على قدر إيه؟ على قدر نيته وعلى قدر انفاقه. يقول مثل الذين ينفقون اموالهم، دي بتعالج ايه؟ بتعالج قضيه الشح في النفس الانسانيه. الانسان يكون عنده شيء وتشح به نفسه ويبخل، يقول يخاف ينفق منه لا ينقص. يقول له اهي بقى قضيه الايمان تقول لك لا انفق عشان هيزيد، انفق عشان هيزيد. ولا حديك مثل قدامك في الارض اللي انت بتزرعها، انت تضع الحبة الواحدة فهل تعطيك حبة واحدة؟ تضع حبة الغلة قمح تروح عاملة كودية من العيدان كذا عود، وكل عود في ايه؟ سنبلته، وهو ايه؟ فاذا كانت الارض وهي مخلوقة من الله تضاعف لك ما تعطيه، الذي خلقها الا يضاعف؟ اذا كان بعض خلق الله بيضاعف، ده قدامك ايه بعينك ايه؟ الارض الصماء بالعناصر بتاعتها بتدينها. اذا ما اخذت كيلة القمح من مخزنك لتبذلها في الارض، يقال انك انقصت مخزنك كيلة قمح؟ لا. يقول له شوف هتجيب قد ايه. ودي ارض سماء مخلوقة لله، فاذا كان المخلوق لله قد استطاع ان يعطيك بالحبة 700، يبقى الذي خلق هذه الارض الا يعطي؟ طب اديني ايه مثل قدامه. مثل الذين ينفقون ايه؟ اموالهم نسبها لهم، نسبها لهم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، وكلمه في سبيل الله كلمه ايه؟ كلمه عامه. في سبيل الله كلمه ايه؟ عامه. يعني الجهاد يصح، مصارف الصدقات يصح، لان ده كله في سبيل ايه؟ في سبيل الله. لان الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ويجد صاحب القوه قد عدى من اثر قوته وحركته اليه، ايحقد على ذي قوه؟ لا. ان خيره ياتيه، خيره ياتيه. احنا كنا نضرب المثل في الريف عندنا، نقول مثلا البهيمه التي تدر لبنا ساعه تسير في الحاره زي ما بلادنا، الكل كان بيدعي الله يحميك. ليه؟ لانه كان بياكل من لبنها وبياكل من جبنتها وبياكل من سمنها وبياكل من كلها، يدعي لها ولا ما يدعي لها؟ يدعي لها، ما هي بتاعته.